بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. هذه سورة وجيزة بليغة، لخص الله عز وجل فيها قضية التكامل بين الخلق والشرع، قضية التكامل بين القدر والشرع، وهو ما بينه الله عز وجل في قوله: ألا له الخلق والأمر. فما دام أنه هو الخالق فينبغي أن يكون هو الآمر، لأنه أعلم بنفسه وبغيره. افتتح الله عز وجل هذه السورة بقسم طويل مشوق كما هي عادة القرآن في القسم، من أجل التشويق ومن أجل حسن الاستهلال وحسن التمهيد. وعادة ما يطوف بك القسم في أمور ينبغي أن تتدبرها أولا، ففي تدبرها فائدة لفهم ما يأتي وراءها. وأقسم الله عز وجل هاهنا بشجرتين مباركتين من خلق الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر. فإن القضية بدأت بأن تتأمل في خلق من خلق الله، كيف خلق الله عز وجل الأرض ثم أنبت منها تلك الزروع، وأنبت هذه الأشجار مختلفة في الطعم والفائدة ومتفاوتة في النفع. خص هنا شجرتين بالذكر، شجرة التين وهي من أفضل ما خلق الله عز وجل في الأرض، لما فيها من سهولة المضغ وسهولة الهضم، مع ما فيها من وفرة الطعام والفائدة وحلاوته. وكذا الزيتون، فهو يستخدم طعاما ودهنا وزيتا إلى غير ذلك مما يعرفه أهل المعرفة بالطب والأطعمة. فكان هاتين الشجرتين واللتان تشتركان في أنهما تنبتان في بيئات ليس فيها وفرة من الماء، ولا تحتاج إلى أرض شديدة الخصوبة. فالله عز وجل الذي خلق الأرض بهذا التنوع، وخلق تلك الأشجار العظيمة النفع، من أرض ليست من أجود أنواع الأرض ولا من أعلاها، الله عز وجل هو الخالق الذي ينبغي لكل أحد أن يعلم أنه أيضا هو المشرع، ألا له الخلق والأمر. ولعل لذكر التين والزيتون فائدة أخرى تظهر بالتدبر فيما وراء ذلك، فإن الأصل أن يكون هناك انسجام في أنواع المقسم عليه، وقد أقسم الله عز وجل في مبدأ السورة بشجرتين، ثم أقسم بمكانين بطور سيناء ثم بالبلد الحرام ثم بالبلد الذي جعله الله عز وجل آمنا، فكأن قد أقسم بشجرتين ثم بمكانين. قال بعض أهل العلم فلعل المراد القسم بالموطن الذي يكثر فيه شجر التين وشجر الزيتون وهو بلاد الشام، فيكون القسم هاهنا بالشجرتين أولا من أجل التدبر في خلق الله عز وجل، ثم عند النظر في باقي السياق تجد أن القسم قد حصل بأماكن، فيسبق إلى الذهن أن القسم هاهنا وقع بثلاثة أماكن، وهذه الأماكن هي مهد الشرائع السماوية الكبرى، وذلك لأن الأصل أن نقول أن هناك دين سماوي واحد هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وهو الذي أرسل الله عز وجل الرسل من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يدعون جميع أقوامهم إلى أن يعبدوا الله ما لهم من إله غيره، وإن اختلفت الشرائع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، أي شبههم بالإخوة لأم، قال ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أو قال وشرائعنا شتى، فنزلت الشرائع أو الرسالات الكبرى في هذه الأماكن، فإنما أنزلت التوراة على موسى عليه السلام في طور سيناء، ونزل الإنجيل على عيسى عليه السلام في بلاد الشام، ونزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، وهذه بشارة وجدت في كتب الأمم السابقة وموجودة إلى يومنا هذا من قبل أن تقع ثم من قبل أن تنزل في القرآن، فمما جاء في كتبهم وما زال موجودا إلى يومنا هذا جاء الرب من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران، فكان في هذا السياق أن ظهور الشريعة كان بإنزال التوراة على موسى عليه السلام، ولكن هذه الشريعة كان فيها مشكلان، الأولى أن فيها بعض الأحكام على سبيل العقوبة، لأن بني إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم، وكما حرم الله عز وجل عليهم صيد يوم السبت لأنهم كانوا يتعنتون ولأنهم كانوا يرهقون أنبيائهم، فشدد الله عز وجل عليهم، هذه واحدة. وأما الأمر الآخر فإن البشرية في ذلك التاريخ لم تكن تستوعب تشريعا عاما شاملا يمكن أن تحمله جميع الأجيال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فجاءت شريعة عيسى عليه السلام لتتمم التوراة وتخفف بعض أحكامها، ثم جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لتعالج هاتين القضيتان تماما، لكي فذكر الله عز وجل في صفة محمد صلى الله عليه وسلم قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لأن الشريعة الخاتمة لا ينبغي أن يكون فيها شيء على سبيل العقوبة، وأما الشريعة التي ستنسخ فإنه يمكن أن يوجد فيها شيء على سبيل العقوبة على اعتبار أنه مآله إلى النسخ عندما تأتي الشريعة التي بعدها. وأما التمام والكمال والشمول كما أن تضمنها لطرق الاجتهاد والاستنباط. هذا كله من خصائص شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، علمه محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه تعليما. فهذا عمر رضي الله عنه يسأله عن القبلة للصائم، وهذا سؤال يجاب عنه بأنها تفطر الصائم أو لا، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال له: أرأيت لو مضمضت أكان عليك حرج؟ قال: لا. قال: فكذلك لو قبلت. فأراد أن يبين له أن مقدمة الشرب وهي المضمضة طالما قد استقر عنده من حكم الشرع أنها لا تفطر الصائم، فإنه كان يستطيع أن يصل باجتهاده دون أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مقدمة الجماع أيضا طالما أنها لم تصل إلى قضاء الشهوة فإنها لا تفطر الصائم. والأمثلة على ذلك كثيرة. فجاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كاملة شاملة جامعة، ليس فيها شيئا مؤقتا ولا على سبيل العقوبة، متضمنة لمبادئ الاجتهاد في النوازل التي لا نص فيها. علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ذلك، ثم استنبطه علماؤهم استنباطا وأفردوه بمؤلفاتهم، وكان ذلك على يد رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الإمام الشافعي رحمه الله، الذي كتب الله له هذه المنقبة العظيمة في الأمة، أنه هو الذي يكون أستاذا ومعلما للمجتهدين بعده، حيث جرد لهم أصول الاستدلال وقواعده، واستنبطها مما تناثر في جزئيات الأحكام الفقهية، مما تعلمها هو رحمه الله من أساتذته مالك ومحمد بن الحسن تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعا. إذن فكان هذه الأماكن التي نزلت فيها هذه الشرائع، والتي جاءت بها البشارة في الكتب السابقة: جاء الرب من طور سيناء، أي جاءت شريعته وكان نزولها في طور سيناء، وأشرق من ساعير، وساعير بلدة في فلسطين. والمقصود هنا أن شريعة التوراة ازدادت بهاء لما نزل عليها الإنجيل، ناسخا لبعض الأحكام الشديدة فيها، ومزينا لها ببعض الحكم والمواعظ والتربية. واستعلن من جبال فاران، وجبال فاران هي جبال مكة، كما تشهد بذلك أيضا الكتب القديمة التي تقول أن إبراهيم عليه السلام أودع ولده إسماعيل في برية فاران. فهذا يدل على أن كتبهم فيها البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفيها أن استعلان الشريعة إنما سيكون من جبال فاران، أي عمومها للبشرية جميعا، وقد كان من أول ما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم في أوائل المرحلة المكية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من آية على صدقه إلا أنه ومنذ اليوم الأول وفي قرية صغيرة من قرى الجزيرة العربية التي كانت بأسرها لا تساوي شيئا في موازين القوى العالمية آنذاك، أن يقول منذ اليوم الأول أنه بعث للعالمين نذيرا، ثم يتحقق ذلك لو لم يكن له آية على صدقه إلا ذلك لكفاه ذلك. فإنه ما من كاذب يكذب على الناس أو على الله إلا ويحاول أن يجعل كلامه فيه شيء من المصداقية، يتوقع ما يمكن أن يقع ثم يزعم أنه وحي من عند الله تبارك وتعالى. وتوقع أن يكون كلام رجل في قلب الجزيرة العربية أن يبلغ العالمين في ذلك الوقت أمر كان دونه خرط القتاد. أقسم الله عز وجل بهذه الأماكن الثلاث، بهذه الأماكن التي نزلت فيها هذه الشرائع، لكي يبين أنه عز وجل خلق الإنسان، خلق الإنسان في أحسن تقويم. هذه قضية الخلق وقبلها ذكر قضية التشريع. إذن خلقه في أحسن تقويم، ولكنه من الممكن أن يسيء استعمال ذلك. كما ترى، فإنك إذا نظرت إلى الحيوانات وهي دون الإنسان في الرتبة بإجماع العقلاء وليس بإجماع المسلمين أو أهل الأديان فقط، دون الإنسان في الرتبة، وكانت دونه في الرتبة لأنها دونه في العقل. فعلمنا حينئذ أن التقويم الحسن الذي حسن الله به الإنسان عن غيره وجعله أحسن من غيره من المخلوقات هو العقل، أو هو ما زاد عليه من الفطرة الحسنة السوية التي تقبل التعلم وتقبل النظر. وأما المخلوقات الأخرى فهي مفطورة على أشياء ثابتة لا تكاد تتغير وتتبدل ولا تتبدل، وموضوع استعمال عقلها في نطاق محدود جدا. هذه المخلوقات لا تقبل لأن ترتفع ولا تقبل أن تسفل، وهي على ما هي عليه منذ خلقها الله تبارك وتعالى. منها ما هي مخلوقات راقية، وسبحان الله، أراد الله عز وجل أن يكون في الكون كله إشارات تعلم الناس وتبين لهم. كلما كان الحيوان أكثر اقترابا من الإنسان في الخلقة، كلما كان أكثر تطبيقا بطريقة فطرية لا إرادية ليس فيها تكليف، كلما كان أكثر تطبيقا لشيء يقارب ما شرعه الله عز وجل للبشر، لكي يبقى مخلوقا قويما، لكي يبقى مخلوقا معززا مكرما. فإذا علت رتبة الحيوان وجدنا أنه يعرف الأسرة، وجدنا أنه يعرف الأبوة، وجدنا أنه يعرف الأمومة، وجدنا أن فيه قدر من مراعاة العدل على الأقل داخل القطيع الواحد، هناك قدر من مواساة القوي للضعيف وهكذا. وكلما قلت رتبة الحيوان نزلنا إلى الحيوانات التي لا تعرف الأسرة، أو التي تكون فترة حضانة الأسرة لأبنائها بالأيام أو بالأسابيع ثم ينفرط عقد هذه الأسرة، وجدنا فيها قدر من الصراع لا تحكمه قواعد العدالة، كما يمثل الناس أحيانا بأن المجتمعات التي لا تعرف العدل وإنما تجعل الصراع أساسا لها بالأسماك، يقول صار هؤلاء كالسمك يأكل بعضه بعضا، وذلك لأنها مجتمعات تبتعد عن الخلقة السوية التي خلق الله عز وجل الإنسان فيها. خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم من حيث الخلقة، ولكن هذه الخلقة صارت قابلة بما حباها الله عز وجل من عقل، وبما حباها الله عز وجل من اختيار، صارت قابلة لأن تطبق أنظمة متعددة. فإن طبقت هذه الشرع المنزل من عند الله تبارك وتعالى الذي أنزله لكي يبقى الإنسان مخلوقا مكرما، فإنه يرتفع ويعلو حتى صار من بني البشر من ارتفعت رتبته عن الملائكة، وهذا هو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم جزما ويقينا أن رتبته أعلى من رتبة الملائكة. وأما صالح البشر فهناك خلاف بين أهل العلم في كونهم، هل يمكن أن يكون أحد منهم ترتفع رتبته فوق رتبة الملائكة أم لا؟ والراجح من كلام أهل العلم أن صالح البشر ترتفع رتبتهم عن رتبة الملائكة عندما يدخلون جنة الله عز وجل، وحينما تنزع منهم شهواتهم ويغفر الله عز وجل لهم ذنوبهم، حينئذ يكون في مآلهم في نهاية المطاف أن يكونوا أرفع وأكرم عند الله عز وجل من الملائكة. لكن طالما كانوا في الدنيا وما زالوا يرتكبون من الذنوب والآثام، وإن كان معهم الإيمان وإن كانوا يتوبون إلى الله تبارك وتعالى، المقصود الإشارة إلى أن صالح البشر على الأقل في مآلهم سوف يكونون أفضل من الملائكة عندما يدخلون جنة الله عز وجل. فهذا تكريم الله عز وجل للإنسان خلقة، ولكن هذا التكريم يبقى أنه ينتظر أن يحافظ الإنسان على فطرته التي فطر عليها، وأن يعضدها باتباع شرع الله تبارك وتعالى، وإلا فإنه سوف يكون كالأنعام بل أضل، سوف يكون في أسفل سافلين حالا ومآلا. فمن حافظ على فطرته، وأعظم هذه الفطرة فطرة التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فإذا يولد المولود على فطرة توحيد الله تبارك وتعالى، يولد المولود على فطرة حب الفضائل وكره المفاسد. ولذلك كان بعض العقلاء قبل أن يصل إليهم التشريع يحرمون على أنفسهم بعضا من المفاسد. فمن عقلاء العرب من حرم الخمر على نفسه، ومنهم من حرم الزنا على نفسه، وكانوا جميعهم تقريبا يتفقون على تحريم السرقة والغدر، ويستحسنون حسن الجوار ونجدة الملهوف إلى غير ذلك من الأخلاق. وهذه كلها أخلاق فطرية فطر الله عز وجل الناس عليها، ولكن اقتضت رحمته ألا يحاسب الناس إلا بعد أن تبلغهم دعوة الرسل، ثم إن دعوة الرسل تنمي لهم هذه الفطرة وتخبرهم بما شرع الله لهم من تفاصيل عقيدة التوحيد. فإنه إذا كانت الفطرة ترشد صاحبها إلى أن له خالقا، وأنه ينبغي أن يتوجه إلى ذلك الخالق بالمحبة، وأنه ينبغي أن يتوجه إليه بالطلب إن كانت له حاجة، فإن دعوة الرسل تأتيه بتفاصيل تلك العبادة وهيئاتها وكيفياتها، بحيث يتقرب إلى الله عز وجل بما شرع. وإذا كانت الفطرة التي خلق الله عز وجل الناس عليها تستحسن من الإنسان أن يكون حسن الخلق، تستحسن من الإنسان أن يعامل الناس بطريقة فيها عدل وفيها رحمة، فإن الشرائع الإلهية تأتي لكي تبين له هذه الأخلاق بتفاصيلها، ثم لكي تضيف إليه حوافز عظيمة لكي يلتزم بهذه الأخلاق، من بيان الثواب الذي ينتظره إن فعل هذه الأخلاق إيمانا واحتسابا، ثم تنظم له المعاملات التي تضمن أن تقوم المعاملات على العدل. فإن كلمة العدل وغيرها من الكلمات من الكلمات التي يكاد يتفق عليها البشر، ولكنك لا إذا نظرت في الأرض من حولك لا تكاد تجد عدلا ولا تجد إصلاحا. فالعدل عندهم طارة أن يكون كل أحد يعمل بأقصى ما يستطيع ولا ينفق إلا على قدر حاجته، فأين العدل ها هنا؟ فإذا كانوا قد نظروا إلى العدل من زاوية توزيع الثروة، فهل نظروا إليه من ناحية توزيع الجهد؟ ثم لما أدركوا فشل هذا قالوا: إذن فليكن، دعه يعمل، دعه يمر، اترك له الحرية، كن ليبراليا. وإذا نقلوا إلينا هذه الكلمات أحيانا يتعمدون أن يتركونها بلفظها الأعجمي كنوع من الإذلال لنا والاحتقار للغتنا ولثقافتنا. فإذا أردنا أن نعرف ما معنى كلمة الليبرالية فهي كلمة إنجليزية، نضطر أن نرجع فيها إلى معاجمهم اللغوية، وهذا نوع من الازدراء لنا ونوع من الازدراء لثقافتنا، نحن الذين فعلنا ذلك بأنفسنا حينما ظننا أننا سوف نجد عند القوم شيئا يصلح لنا، مع أن عندنا دين الله تبارك وتعالى، مع أن عندنا شرع الله عز وجل. هؤلاء في يوم من الأيام قالوا فلتكن الثورة الثروة موزعة بالتساوي أو على قدر الحاجة، ولا يراعى جهد مجتهد في كسب ولا في كد. فماذا حصلت؟ انهارت تلك المجتمعات، وانهار اقتصادها لما صار كل أحد يأخذ على قدر ما يستطيع ولا يعمل إلا بأقل جهد. وأما الآخرون قالوا إذن دع كل عامل يعمل، دعه يعمل، دعه يمر، اترك له الحرية لكي يعمل، يعمل في القمار، يعمل في تجارة الجنس، ولم يستثنوا إلا تجارة المخدرات على استحياء، لا يراعي شرعا، دعه يتكسب ويبتكر طرقا في التسويق فيها غش، فيها خداع، فيها مقامرة، لا بأس بذلك حتى ينتعش الاقتصاد، دعه يرابي. هذا هو الاقتصاد الربلاري أو الاقتصاد الحر. ودين الله تبارك وتعالى يحكم بين الناس بالقسط، بأن المال مال الله عز وجل، وأن الذي يعمل ويكتسب هو أولى بهذا المال، هو وأبناؤه أو ورثته من بعده، جعله الله عز وجل قيما على التصرف فيه، ولكن لم يصر ملكيته له تامة، بحيث ينفقه فيما شاء، بحيث يوصي به للكلاب كما يحدث في هذه البلاد مثلا، أو بحيث ينفقه في الرقص أو الغناء أو اللهو أو غيرها. المال مال الله، ولكن من اكتسبه من حلاله استمتع به في حياته، جاز له أن يستمتع به في حدود الاستمتاع المباح، ويرثه بعد ذلك ورثته، وعليه أن يزكيه في ذلك حتى يضطر إلى عمل، إلى أن يجعله يدور في تجارة أو في غيرها فينتفع به المجتمع ككل، بخلاف من لا يفرضون على الناس ذلك، فإن هذا يؤدي إلى تراكم الثروات المجمدة، كما هو حال هذه المناهج الاقتصادية. وعلى أي شرع الله تبارك وتعالى منزل لمخلوق مكرم، كرمه الله عز وجل فطرة، إذ فطره على أنه يحب خالقه ويبحث عن خالقه ويطمئن إذا عرف خالقه. كرمه الله عز وجل خلقة لما خلق فيه استحسان الحسن واستقباح القبيح، ولكن هذا لا يكفي، بل لابد من شرع مفصل يبين له التوحيد ويبين له الحسن والقبيح. إذا توافق هذان معا ارتقى الإنسان وصار مكرما كما خلقه الله، بل ربما ارتقى ثم ارتقى حتى كان من البشر أفضل البشر صلى الله عليه وسلم، من وهو في حياته أفضل من أفضل الملائكة. وأما سائر صالحيهم فمآلهم يوما ما إلى أن يكونوا أفضل من الملائكة. وأما الذين لم يأخذوا هذا المنهج، لابد لهم من منهج يطبقونه. هذا المنهج من أين سيأتي؟ إن لم يأتي من عند الله فلا بد أن يأتي من عند الشياطين، تحرك الشهوات البهيمية داخل النفس، بدلا من أن تحرك الفطرة السوية فتتحرك هذه الشهوات، وتتحرك نظرية الصراعات في مجال الاقتصاد، والشهوات في مجال العلاقة بين الرجل والمرأة، وتأييد العري والفحش، ثم ما زلت تنزل حتى ترى الشذوذ الجنسي، وحتى ترى ما هو أشد من أن تكون تجارة الجنس هي التجارة رقم واحد في العالم الغربي المتحضر. ينزل الإنسان إلى أسفل سافلين، أسفل من الحيوانات التي هي خلقة دونه في الرتبة، ولكنه عندما يتخلى عن شرع الله تبارك وتعالى يكون عقيدة وخلقا ومنهجا أدنى منها في الرتبة، ولا عصمة من ذلك إلا بالإيمان، والإيمان لا بد فيه من عمل صالح، فالإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، ولكن الله تبارك وتعالى غالبا ما يذكر الإيمان ويعطف عليه العمل حتى يترسخ في الذهن، حتى لا يتوهم متوهم أن الإيمان اعتقاد بالقلب فقط أو قول باللسان فقط، فإن الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإما أن نطبق شرع الله عز وجل فنسمو به، وإما فالتردي إلى أسفل سافلين في الدنيا وأسفل السافلين في الآخرة هي قاع جهنم والعياذ بالله. نعوذ بالله منها ومن شرها، ونسأل الله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وأقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هكذا لا بد لكي يظل الإنسان هو المخلوق المكرم أن يسير على شرع الله تبارك وتعالى، وأن يطبق منهج الله الذي أنزله على رسله، وإلا نزل في أسفل سافلين في الدنيا، تكون عقائده وأخلاقه ومعاملاته تضعه في الرتبة التي تلي الحيوانات. ونحن حينما نقيم حضارة الغرب لا نمنع أن نأخذ منها تقدمهم العلمي أو الطبي أو غير ذلك، ولكن لا ينبغي أن يشغلنا ذلك على أن حضارة الغرب حضارة ارتفع فيها كل شيء وسفل الإنسان. ارتفعت فيها البنايات حتى ناطحت السحاب، وتمهدت الطرق واتسعت، والمركبات تسير عليها بسرعات خارقة. كل شيء ربما يكون إلى ارتفاع إلا الإنسان. حسبك أن تنظر إلى العلاقات الاجتماعية، إلى دور الأسرة في المجتمع، أن ترى العلاقات الشاذة، أن ترى العلاقات مع الحيوانات، أن ترى أن هناك من يكون عنده الأموال الطائلة فلا يرى أنه يستحقها أحد على وجه الأرض بعده، لا أبناء ولا جيران ولا أمته، وإنما يستحقها كلبه. وهناك في الغرب كلابا يعدون على رأس قوائم أغنى أغنياء العالم، لأنه كان كلبا لرجل غني كتب له جميع ثروته. ونظامهم التشريعي يسمح بأن يوصي الرجل بجميع ثروته، وهذا في حد ذاته إحدى السقطات التشريعية، فإن في دين الله تبارك وتعالى أن الوصية إنما تكون في حدود الثلث، ولا يجمل برجل يعيش حياته له من الثروة ما له ثم يحرم ورثته الذين اشرأبوا لهذه الثروة أو انتفعوا بها في حياته وكان هو ينتفع بهم كأقارب له، فإذا مات لم ينتفعوا من ماله بشيء، فضلا أن يكون هذا النفع ذاهبا إلى حيوانات أو إلى غيرها. لا ينبغي لنا أن ننبهر بالحضارة الغربية ولا برسولها الذين يأتون إلينا ولا بمناهجها التي يراد أن تفرض علينا، إن كانوا قد تقدموا في علوم طب أو هندسة أو فلك أو صناعة فمن المسلمين أخذوا ذلك من الأندلس أولا، ثم من مصر ثانيا في الحملة الفرنسية على مصر التي حملت خزانات كتب لم تظهر حتى الآن، لأنهم لا يريدون أن يعترفوا بأن حضارتهم المادية إنما سرقوها من عندنا. على أي لن نبكي على لبن مسكوب، وإنهم لم يستطيعوا أن يسرقوا منا ذلك إلا بتفريط منا. فدعك من حديث الماضي، وليكن الكلام الآن في أننا لا ينبغي أن يدفعنا انبهارنا بشيء من التقدم المادي عندهم أن نأخذ زبالات أفكارهم، وأن نكون فئران تجارب رضوهم لأنفسهم بذلك، وجربت عليهم أنواع من المناهج حتى وقت قريب جدا كان الزواج عندهم رجس من عمل الشيطان، وكان الأفضل ألا يتزوج الإنسان، وكانت المرأة مخلوق بلا روح، وكانت وكانت. ثم صار الأمر أن الشهوة الجنسية لا ينبغي أن يكون لها قيد، لا من دين ولا من خلق ولا من عرف إلى غير ذلك مما ترونه الآن. وضربنا مثال في نظرتهم لتوزيع الثروة، وهكا وعلى هذا فقص جميع أمورهم، يترددون من النقيض إلى النقيض كما يترنح السكير، لا يعرفون الوسط ولا القصد ولا العدل، لأن هذا في دين الله تبارك وتعالى، ولا يعرفونه إلا بمقدار ما يستفيدونه من دين الله عز وجل. بعض المفكرين يقول إذا الغرب عندما أتى إلينا في الحملة الفرنسية أو غيرها نقل الفقه ثم أعاد صياغته ثم أعاد تشريعه، فإذا استفدنا نحن من القانون الفرنسي المنقول عن الفقه المالكي فستكون بضاعتنا ردت إلينا. ونقول هذا تشبيه مع الفارق، فإنه إذا كان عندك كتاب، وليكن حتى كتاب تشغيل آلة ما، أخذ رجل منه نسخة ولم يأخذ الأصل، ثم عدل وحذف وأضاف ورد إليك ذلك تلك الصورة المشوهة، لا يقال حينئذ هذه بضاعتنا ردت إلينا، فبضاعتنا عندنا أصلا. هذه واحدة. ثم الأخرى أن هذا الذي يراد أن يرد إلينا مشوه، وضعت فيه ثقافة الغير، وضعت فيه شهوات الغير، وضعت فيه حرصه على الحياة الدنيا على ملذاتها بشيء لا يتفق مع دين الله تبارك وتعالى. فإذا لا سعادة للإنسان عموما إلا باتباع شرع الله تبارك وتعالى. ومن أكرمه الله عز وجل بالإسلام وعرف تشريعاته وحسنها وتمامها لا ينبغي أبدا أن ينبهر بما عند الغير، ولو قيل له أنه كان مأخوذا مما عندنا، فإنه بعد أن حرف وبدل ووضعت فيه ثقافة ذلك الغير لم يعد يصلح لنا. نعود إلى تلك الصورة الوجيزة البليغة بعدما بين، أشار الله عز وجل إلى مهبط نزول تلك الشرائع، ثم بين أن الإنسان في الأصل مخلوق مكرم، إلا أنه يسفل إن لم يعتصم بالإيمان والعمل الصالح. التفت في الخطاب إلى من لم يؤمن بهذه القضية، قال: فما يكذبك بعد بالدين، فما يكذبك بدين الله وقد ظهرت أدلة صدقه، أو ما يكذبك بيوم الجزاء وقد أتاك من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا بد قائم، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذا سؤال تركت إجابته لكل أحد يردده في صدره، وهذا من أعجب الأسئلة التي تقطع الحجة على من يتكبرون على شرع الله وينكصون عن دين الله تبارك وتعالى. فليس أمامهم إلا إما أن يقولوا بلى ربنا هو أحكم الحاكمين فيلزمهم حينئذ اتباع شرعه، وإما أن يقولوا لا، وإما أن يقولوا نعم أنه ليس بأحكم الحاكمين بل أن هناك من هو أحكم منه، فحينئذ يعرف الجميع حكمهم وأنهم لا يصدقون بدين الله تبارك وتعالى ولا يؤمنون به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أدمر الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.